الله الرحمن الرحيم. الإجماع يبحث عن حجيته في إثبات الحكم الشرعي تارة على أساس حكم العقل المدعي بلزوم تدخل الشارع لمنع الاجتماع على الخطأ، وهو ما يسمى بقاعدة اللطف، وأخرى على أساس قيام دليل شرعي على حجية الإجماع ولزوم التعبد بمفاده. قلنا على حسب ترتيب الأقوال كما هو المشهور، الإجماع إما كاشف عن الحكم الواقعي وإما كاشف عن الدليل الشرعي وإما كاشف عن دليل معتبر. فحتما تعرفون الفرق بين الدليل الشرعي والدليل المعتبر. الدليل المعتبر كاشف عن الدليل الشرعي. الدليل الشرعي هو الصدر من الشارع من قول وفعل وتقرير. الكشف عن هذه الأمور الثلاث. أما الكشف عن الدليل الشرعي إما بواسطة العلم الإجمالي فهذا الإجماع الدخولي، وإما بواسطة قاعدة عقلية للعقل العملي هذا هو الإجماع اللطفي، وإما بواسطة قاعدة عقلية نظرية وهذا هو الإجماع ذكر بعنوان قياس بالتواتر، ما ذكروا اسما خاصا، لأن القاعدة العقلية في التواتر اجتماع المخبرين على الخطأ محال. نفس القاعدة تأتي اجتماع المفتين في الفتوى في الخطأ هذا محال. فهذا ما سموه باسم خاص، فقط قاسوا الإجماع بالتواتر على أساس وجود هذه القاعدة العقلية، وإما على أساس الملازمة العادية فسموه بالإجماع الحدسي العادي، وإما على أساس الملازمة الاتفاقية فسموه بالإجماع الحدسي الاتفاقي. فهذه الأقوال الخمسة داخلة تحت هذا العنوان كشف الإجماع عن الدليل الشرعي. وأخيرا طرح نظرية أنه الإجماع كاشف عن دليل معتبر، وهذا سموه بالإجماع الكشفي. فمجموع هذه الأقوال صار سبعة أقوال. قول بأن الإجماع كاشف عن الحكم الواقعي بدليل شرعي، وقول بأن الإجماع كاشف عن الدليل الشرعي، لكن هذا فيه خمسة أقوال، إما على أساس علم الإجمالي إجماع دخولي، إما على أساس قاعدة اللطف إجماع لطفي، إما على أساس قاعدة عقلية فسموه إجماع قياسا بالتواتر، أو على أساس الملازمة العادية فسموه بالحدسي العادي، أو ملازمة اتفاقية فسموه بالإجماع الحدسي الاتفاقي. خمسة أقوال هنا وقول آخر أنه الإجماع كاشف عن دليل معتبر فهذا سموه بالإجماع الكشف. لكن السيد الشهيد عدل قال الإجماع لا يكشف إلا عن أمرين، إما الحكم الواقعي وإما الدليل الشرعي. بعد هنا ما فصل بين الدليل المعتبر والدليل الشرعي، والوجه في ذلك لماذا ما فصل بين الدليل الشرعي والدليل المعتبر، يعني إذا كان الدليل الشرعي كاشفا عن الحكم الواقعي والدليل المعتبر يثبت حكما ظاهريا لكان هناك وجه لهذا التقسيم. لكن السيد الشهيد يعبر عن القسمين بتعبير واحد: ملازمة الإجماع مع صحة الفتوى. الفتوى يكون متى تكون صحيحة؟ عندما قام عليه الدليل. هل هذا الدليل هو قول المعصوم وفعله وتقريره، أو الدليل هو الكاشف عن قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم؟ ولذلك هذا التفصيل ما موجود في كلمات السيد الشهيد. ولذلك السيد الشهيد أولا ذكر كشف الإجماع عن الدليل الشرعي، إما على أساس الملازمة العقلية، وإما على أساس الملازمة العادية، وإما على أساس الملازمة الاتفاقية. قلنا في الدرس السابق أولا السيد الشهيد يرد على تقسيم الملازمة إلى هذه الأقسام الثلاث. الملازمة لا تنقسم إلى عقلية وعادية واتفاقية. الملازمة عبارة عن استحالة الانفكاك، مستحيل انفكاك اللازمة عن الملزوم، هذه الاستحالة يدركها العقل، لكن الملزوم يستحيل انفكاكه عن اللازم. هذا الملزوم مرة في حد نفسه يستحيل انفكاكه، ومرة ضمن ظروف عادية. اللي السيد الشهيد عبر بالظروف اللي تتحقق غالبا، أو ضمن ظروف اتفاقية. فالخصوصيات في الملزوم: الملزوم يستحيل انفكاكه مرة في حد ذاته يستحيل، إذا في حد ذاته يستحيل الانفكاك عن اللازم معناه أنه في كل حالات وفي كل الظروف مستحيل انفكاكه، ومرة لا في ظروف عادية. وقلنا في الدرس السابق العادة شنو؟ العادة يعني بحسب النظام الطبيعي للأشياء. والملزوم بحسب الظروف الاتفاقية يستلزم، يعني يستحيل انفكاكه. فالملازمة دائما عقلية. والآن السيد الشهيد ما دام قال الملازمة فقط عقلية ولا يمكن أن تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، نأتي في مقام البحث. النقطة الأولى اللي رد على كلام اللي موجود في الكتب أن الملازمة إلى هذه الأقسام الثلاثة، وبعدين الإجماع إما على أساس الملازمة العقلية وإما على أساس الملازمة العادية أو الاتفاقية. فأولا يستشكل على هذا الكلام أن الملازمة لا تنقسم، الملازمة عقلية. الآن نأتي في مقام البحث، هل هناك ملازمة عقلية بين الإجماع وصحة الفتوى، بين الإجماع وبتعبير آخر والدليل الشرعي؟ هذا لابد أن تكون هناك قاعدة عقلية. الملازمة العقلية دائما ناتجة من قاعدة عقلية. هل هناك قاعدة عقلية للنزول بين الإجماع وصحة الفتوى؟ سيد الشهيد يقول لا توجد هذه الملازمة. إجماع هي معناها اتفاق الفتاوى في حكمه، فهذا الاتفاق يعني مجموع الفتاوى. حتى هذا الاتفاق اللي يؤدي إلى صدق الخبر في التواتر نحن نفيناه، أنه ما في أي ملازمة عقلية بين اتفاق المخبرين وبين صدق الخبر، لأن هذه الملازمة كانت مبنية على قاعدة عقلية في المنطق الأرسطي، وهو أن تواطؤ المخبرين على الكذب محال. هذه القاعدة حتى في التواتر نحن نفيناها، فكيف بالإجماع؟ اتفاق المفتين في الخطأ مستحيل؟ لا. فلذلك السيد الشهيد ينكر الملازمة العقلية. قال أولا نفي إلا الملازم العقلي، والملازم العقلي يتوقف على قاعدة عقلية، وقاعدة عقلية ما عندنا. تنزل الاتفاق مع صحة الفتوى. فلذلك يقول إذا رجعنا إلى الاتفاق نرى أن الاتفاق عبارة عن مجموع فتاوى، كل فتوى احتمال الخطأ موجود. فما دام كل فتوى احتمال الخطأ في فهم الدليل موجود، فبيجي حساب الاحتمالات. حساب الاحتمالات قيمة احتمال الخطأ في الفتوى الأول، قيمة احتمال الخطأ في الفتوى الثاني، قيمة احتمال الخطأ في الفتوى الثالث. إذا نريد نعرف القيمة الاحتمالية لخطأ الجميع، لابد أن نضرب القيمة الاحتمالية لخطأ كل فتوى بالقيمة الاحتمالية للفتوى الآخر، والنتيجة تصير قيمة الاحتمالية لخطأ الجميع، وهذه القيمة ضئيلة. فإذا وصلت إلى حد زال هذا الاحتمال في الذهن، احتمال خطأ الجميع، فيتحول إلى يقين. فلذلك السيد الشهيد يقول كشف الإجماع عن صحة الفتوى والدليل الشرعي هذا مبني على حساب الاحتمالات، لا مبني على الدليل الشرعي كما يقول أهل السنة، ولا مبني على قاعدة اللطف كما يقول الشيخ الطوس، ولا مبني على قاعدة عقلية نظرية كما ذكر من قبل البعض قياس الإجماع بالتواتر، ولا ملازمة عادية ولا ملازمة اتفاقية، بل الكشف منشأه حساب الاحتمالات. ما دام منشأ الكشف كاشفية، ملاك الكاشفية للإجماع هو حساب الاحتمالات. الآن السيد الشهيد يقول هل أساس اللي نحن ذكرنا لكشف الإجماع عن صحة الفتوى والدليل الشرعي يطبق بنحوه؟ النحو الأول التطبيق غلط، والنحو الثاني هو الصحيح. التطبيق للنحو الأول لحساب الاحتمالات تطبيق في الدليل النظري للمجمعين المتأخرين، هذول من علماء اللي متأخر عن عصر الغيبة، عندهم دليل نظري. نحن نطبق حساب الاحتمالات في الدليل النظري للمجمعين، هذا خطأ. لأن مثلا نقول الفقيه الأول احتمال خطائه في فهم الدليل، هاي قيمة الاحتمالية، نضرب في قيمة الاحتمالية لخطأ فهم الفقيه الثاني، ونضرب هذا القيمة الاحتمالية الناتجة من الضرب بقيمة الاحتمالية لخطأ الفقيه الثالث، وبالنتيجة يحصل لنا يقين بعدم خطأ الجميع. هذا مو صحيح، لأن خطأ جميع العلماء في قضية النظرية ليس بعزيز. في كثير من العلماء اتفاق من العلماء في قضية النظرية، وبعدين اكتشف أنهم كلهم شنو؟ خاطئين. فلذلك هذا النحو من تطبيق حساب الاحتمالات غلط بنظر السيد الشهيد. نحن نطبق حساب الاحتمالات في فهم الدليل النظري لحكم من الأحكام بالنسبة لفقهاء متأخرين، هذا خطأ. لكن النحو الثاني من تطبيق حساب الاحتمالات، علماء قريبين من عصر الغيبة، إجماع هؤلاء من إجماع علماء متأخرين بحسب الدليل النظري، لا، إجماع فقهاء قريبين من عصر الغيبة، هذا أولا. وثانيا لا يوجد دليل نظري، يعني ما وصل منهم إلينا دليل نظري. فهنا الإجماعي يثبت القطع بالحكم الشرعي على أساس حساب الاحتمالات، لأن هؤلاء الفقهاء القريبين من عصر الغيبة وما وصل منهم دليلا نظريا على الحكم الشرعي، فنحن نسأل بدون دليل ما يفتون على أساس عدالتهم، كلهم أتقياء وورعون فلا يفتون بلا دليل، فحتما عندهم دليل. الدليل النظري ما وصل إلينا، ما في أكثر من احتمالين، أما دليل لفظي كان موجود عندهم لكن ما وصل إلينا، يعني شي رواية مثلا، هذا بعيد جدا أنهم يستندون في فتواهم إلى رواية لكن ما ذكروا هذه الرواية في كتبهم الحديثين، في المجاميع الحديثين اللي بواسطتهم وصلت هذه الأحاديث ما تذكر هذه الرواية، مع أن هذه الرواية جنب مستندهم في الفتوى، مع أنهم ذكر آراء شاذة وعجيبة غريبة من خلال بعض الروايات. معقول أنه استندوا في رواية في فتواهم لكن ما ذكروا هذه الرواية في مجاميعهم الحديثية؟ هذا بعيد جدا. نأتي إلى الاحتمال الثاني، أن الدليل مو دليل لفظي، دليل لبي، السيرة المتشرعة، الارتكاز المتشرعي، هذا الارتكاز موجود بين فقهاء المكتفين حول المعصوم عليه السلام، وهذا الارتكاز وصل إلى هؤلاء العلماء فاستندوا في فتاويهم إلى هذا الارتكاز المتشرعي. لا، أما لا، في الفرض الأول قلنا هم استندوا على رواية لكن ما ذكروا في كتبهم، أما هنا ما استندوا على رواية، ما وجدوا، هم كذلك ما وجدوا على رواية، لكن وجدوا شنو؟ ارتكاز وجدوا. فالارتكاز لا، ارتكاز كان موجود بين أصحاب الأئمة، هذا الارتكاز وصل إليهم لأنهم قريبين من عصر المعصوم، فالارتكازات ممكن أن يوصل إليهم ولكن ممكن ما يوصل إلينا. نوح العقلائي المتشرعي لا، والسيد الشهيد يذكر الشروط أنه في القضايا الشرعية البحتة، لذلك احنا اشترطنا ان لا يكون هناك دليل نظري، هذا مو فقط دليل نظري شرعي، حتى ارتكازات عقلائية يذكرون بالمسألة، لان اذا كان هناك ارتكازات عقلائية فممكن يكون مستندهم هذا الارتكاز العقلائي، فنكشف عن قول المعصوم فعل المعصوم تقرير المعصوم، لابد أن يكون الارتكاز ارتكاز متشرعي، سيرة المتشرعة، سيرة المتشرعة بما هم متشرعة كاشف عن قول المعصوم فعل المعصوم تقرير المعصوم. لقد فقط يبقى سؤال أن هذا القول والتقرير كيف ما وصل إلينا، فهنا في الدرس السابق ذكرنا أنه ما وصلت كل الأخبار إليهم. المهم، فسيد الشهيد هؤلاء استندوا إلى ارتكاز متشرعي، والارتكاز المتشرعي كاشف عن الدليل الشرعي، وهنا يأتي حساب الاحتمالات أنه هل فهموا هذا الارتكاز المتشرعي، ما أخطأوا في فهمه، ارتكاز متشرعي امر حسي، فاحتمال الخطأ في الحس هذا احتمال في الضعيف، احتمال خطأ المفتي الاول هاي قيمة الاحتمالية تضرب في قيمة الاحتمالية لخطأ المفتي الثاني وتضرب في اثنين الاحتماليه لخطا المفتي الثالث وهكذا، وبالنتيجه يوصل الى القطع بعدم خطا الجميع. فهنا الحساب الاحتمالات تكون سببا لكشف الاجماع عن دليل شرعي. هذا هو كلام السيد الشهيد. هذا ذاك في الجانب الكيفي، لكن الجانب الكمي ما يختلف الاجماع عن التواتر. ممكن، لذلك هذه الطريقة نفسه الجانب الكمي في التواتر موجود، في الإجماع كذلك موجود. هذه الطريقة احنا ايام اللي حصلت على اعتراض الشيخ الزهيري، وبعدين لما ناقشت معه شفت انه هاي الطريقة، هذه الطريقة فقط الجانب الكمي للمسألة. فالجانب الكمي مشترك بين الإجماع والتواتر، جانب الكمي يعني فقط الكثرة العددية للمفتين والكثرة العددية للمخبرين. وهذا كما أشرنا ممكن في الدروس السابق. المهم ايه، فهذا حساب الاحتمالات اساس كشف الاجماع عن الدليل الشرعي. فالسيد الشهيد لا يقر بالملازمات الشرعية وبواسطة العلم الاجمالي، الملازمة العقلية، الملازمة العقلية عقل عملي، عقل نظري عادي اتفاقي، من يعترف بأي واحد من هذه الملازمات، بل يعترف أن الكشف ناشئ من حساب الاحتمالات. ولذلك ممكن إذا نحن نصنف رأي السيد الشهيد في مسألة الإجماع نعتبر السيد الشهيد من القائلين بالإجماع الكشفي، لأن الإجماع يكشف عن دليل كاشف عن قول المعصوم وفعل المعصوم. هذا الدليل هو السيرة المتشرعة. فهذا هو التطبيق الصحيح لحساب الاحتمالات. التطبيق الخطأ كما قلنا تطبيقه دليل نظري لإجماع متأخرين. الإجماع يبحث عن حجيته في إثبات الحكم الشرعي تارة على أساس حكم العقل المدعى بلزوم تدخل الشارع لمنع الاجتماع على الخطأ. هذا التقرير للإجماع اللطفي يختلف عن تقريرنا، فلذلك احنا قلنا الإجماع اللطفي كاشف عن قول وفعل المعصوم، لكن السيد الشهيد على أساس هذا التقرير للإجماع اللطفي يقول الإجماع اللطفي كاشف عن الحكم الواقع، وهو ما يسمى بقاعدة اللطف. وأخرى على أساس قيام دليل شرعي على حجية الإجماع ولزوم التعبد بمفاده، كما قام على حجية خبر الثقة والتعبد بمفاده. هذا ما ذكره في كتب التقريرات للسيد الشهيد، ذكر هنا. هذا قول من أقوال أهل السنة. أهل السنة على قوله فإن من الإجماع يحصل القطع بالحكم الواقع على أساس دليل شرعي لا تجتمع أمتي على الخطأ. فالشارع قال أن الإجماع معصوم عن الخطأ، ما دام معصوم عن الخطأ فمن الإجماع يحصل القطع بالحكم الواقع. وقول آخر من أهل السنة لا، كاشف ظني. مين كاشف قطع بدليل شرعي؟ كاشف ظن عن الحكم الواقع مثل خبر الثقة، لكن خبر الثقة كاشف عن الدليل الشرعي والإجماع كاشف عن الحكم الواقع ظنين، كما قام على حجية خبر الثقة والتعبد بمفاده. وثالثا على أساس إخبار المعصوم وشهادته بأن الإجماع لا يخالف الواقع. هذه المسالك الثلاثة الإجماع بصير كاشفا مستقلا عن الحكم الواقع، فليس تبعا لبقية الأدلة، بصير دليلا مستقلا في مقابل السنة والكتاب والعقل، كما في الحديث المدعى لا تجتمع أمتي على خطأ. ورابع باعتباره كاشفا عن دليل شرعي. بعد هنا لا تستطيع شيء ما يبين دليل شرعي مباشرة. الإجماع يكشف عن دليل شرعي أو لا؟ الإجماع يكشف عن دليل المعتبر، والدليل المعتبر يكشف عن دليل شرعي. فما ذكر هذا التفصيل، فقط احنا نقلنا كلام السيد الشهيد من تقريرات كاظم الحائري ان الاجماع يكشف عن صحة الفتوى اللي هو متعلق ومورد الاجماع. صحة الفتوى، الفتوى تكون صحيحة عندما يكون الدليل عليه. فهلا ما في فرق بين هذا التعبير هنا في الدروس وتعبير السيد الشهيد في تقريرات السيد الحائري. ورابعا باعتباره كاشفا عن دليل شرعي، لان المجموعين لا يفتون عادة الا بدليل، فيستكشف بالاجماع وجود الدليل الشرعي على الحكم الشرعي. والفارق بين الاساس الرابع لحجية الاجماع والاسس الثلاثة الاولى ان الاجماع على الاسس الاولى يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، وما لم يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة فيكون دليل مستقيم في مقابل الكتاب. كتاب كذلك يكشف عن الحكم الواقعي، والسنة كذلك تكشف عن الحكم الواقعي، وحكم العقل كذلك يكشف عن الحكم الواقعي، فإجماع كذلك مستقل لم يكشف عن الحكم الواقعي. هذا على أساس الأسس الثلاثة الأولى بصير دليلا غير شرعي. دليل إما شرعي فالشرعي إما الكتاب أو السنة، أو غير شرعي. وغير شرعي ينقسم إلى قسمين، عقلا وإجماع. وأما على الأساس الرابع فيكشف عن وجود الدليل الشرعي على الحكم، فليس كشفه عن الحكم الواقع مباشرة، بل يكشف عن الدليل الشرعي، والدليل الشرعي يكون كاشف عن الحكم الشرعي. والبحث عن حجية الإجماع على الأسس الثلاثة الأولى يدخل في نطاق البحث عن الدليل غير الشرعي عن الحكم الشرعي، والبحث عن حجية الإجماع على الأساس الأخير يدخل في نطاق إحراز صغر الدليل الشرعي، ويعتبر من وسائل إثبات هذا الدليل. وهذا ما تناوله في المقام. وقد قسم الأصوليين الملازمة كما نلاحظ في الكفاية وغير الكفاية إلى ثلاثة أقسام، ثم بحثوا عن تحقق أي واحد من الملازمات الثلاثة بين الإجماع والدليل الشرعي. هل الملازمة العقلية ملازمة عقلية إما بعقل عملي فقاعدة اللطف، أو عقل نظري فقياس الإجماع بالتواتر، أو ملازمة عادية أو اتفاقية. فأربعة أقوال داخل في هذه مسألة الملازمة بين الإجماع وبين الدليل الشرعي. لكن السيد الشهيد قاعدة اللطف أخرجها وقال على أساس قاعدة اللطف الإجماع يكشف عن الحكم الشرعي، من يكشف عن الدليل؟ لكن احنا قلنا تقريره يختلف عن تقريرنا، لأن الإجماع والدليل الشرعي وهي الملازمة العقلية والعدلية والاتفاقية ومثلين الأولى بالملازمة بين التواتر الخبر وصدقه، وفي الطبيعيات بين الحرارة والنار مثلا، وللثانية بالملازمة بين اتفاق آراء المرؤوسين على شيء ورأي رئيسهم، هذا في هذه الأمور الاعتبارية أو بتعبير آخر أمور علمية، وأما في الأمور التكوينية طول العمر والشيخوخ، والثالث بين بالملازمة بين الخبر المستفيد وصدقه، وفي الطبيعيات بين العيش في المناطق الحارة ومرض الملاريا مثلا، والتحقيق أن الملازمة دائما عقلية، والتقسيم الثلاثي للملازمة مرده في الحقيقة إلى تقسيم الملزوم للملازمة. فإن الملزوم إذا كان ذات الشيء مهما كانت ظروفه وأحواله سميت الملازمة عقلية، كالملازمة بين النار والحرارة. وإذا كان الملزوم الشيء المملوك بظروف متواجدة فيه غالبا وعادة سميت الملازمة عادية مثل طول العمر وشيخوخة. وإذا كان الملزوم الشيء المملوك بظروف قد يتفق وجودها في الملازمة الاتفاقية مثل العيش في المناطق الحارة أو الاستوائية ومرض الملاريا، والصحيح أنه لا ملازمة بين التواتر وثبوت القضية فضلا عن الإجماع. ما دام الملازمة دائما عقلية، والملازمة العقلية لابد أن تكون على أساس كبرا عقلي، هذا الكبر العقلي احنا نفيناه في التواتر فكيف ننفي في الاجماع؟ شنو هذا الكبر العقلي؟ ان تواتر المخبرين في الكذب محال، هذا في التواتر، وهنا اجتماع المسكين في القطع محال. هذه القاعدة احنا نفيناه في التواتر فبالطريق اولى نحن ننفي في الاجماع. لانه ليش قلنا الطريق اولى؟ لان اخبار المخبرين عن حس، اذا نحن في اخبار المخبرين عن حس نحن نفينا هذه القاعدة، وبالطريق اولى في الاجماع اللي اخبار عن حس ننفي هذه القاعدة. فلذلك كشف الاجماع عن الدليل الشرعي ليس على اساس الملازمة، لا ملازمة عقلية بقسمها العقلية العملية والعقلية النظرية، ولا الملازمة العدية ولا الملازمة الاتفاقية. فكشف الإجماع على أي أساس؟ على أساس حساب الاحتمالات. والصحيح أنه لا ملازمة بين التواتر وثبوت القضية فضلا عن الإجماع، وهذا لا ينفي أننا نعلم بالقضية القائلة كل قضية ثبت تواترها فهي ثابتة. يعني دائما يحصل اليقين من التواتر، هذا حصول اليقين من التواتر الشيء، وبتعبير آخر صدق الخبر دائما نحن نعلم بالصدق من التواتر، لكن لا توجد ملازمة بين التواتر وصدق الخبر، لأن الملازمة استحالة الانفكاك. لا ينفك الصدق عن التواتر، أما يستحيل الانفكاك هذا شيء آخر. لذلك يقول لأن العلم بأن المحيط لا ينفك عن الموضوع غير العلم بأنه لا يمكن أن ينفك عنه. الثاني هي الملازمة، والأول لا. والتلازم يعني الثاني وما نعلمه هو الأول على أساس تراكم القيم الاحتمالية وزوال الاحتمال المخالف لضعالته، لا لقيام برهان على امتناع محتمله عقلا. فالصحيح ربط كشف الإجماع بنفس التراكم المذكور وفقا لحساب الاحتمال كما هو الحال في التواتر على فوارق بين مفردات الإجماع بوصفها أخبار حسية ومفردات التواتر بوصفها أخبار حسية، وقد تقدم البحث عن هذه الفوارق في الحلقة السابقة. فلذلك على أساس هذه الفوارق تيجي هذا التطبيق الغلط لحساب الاحتمالات. التطبيق الغلط لحساب الاحتمالات ذكرنا وين؟ في الدليل النظري للمجمعين المتأخرين. لأن قلنا إذا نطبق هذا حساب الاحتمالات في خطائهم بالنسبة للدليل النظري هذا ليس بصحيح. ليه؟ لأن اجتماع كل العلماء في الخطأ ليس بعزيزين. في كثير من العلوم كانت هذا الشيء موجود، بل وتقول الفكرة في تفسير كشف الإجماع بحسب الاحتمال أن الفقيه لا يفتي بدون اعتقاد للدليل الشرعي عادة، هذا صحيح. فإذا أفتى فهذا يعني اعتقاده للدليل الشرعي، وهذا الاعتقاد يحتمل فيه الإصابة والخطأ معا، وبقدر احتمال الإصابة يشكل قرينة احتمالية لصالح إثبات الدليل الشرعي. وبتراكم الفتاوى تجتمع القرائن الاحتمالية لإثبات الدليل الشرعي بدرجة كبيرة، تتحول بالتالي إلى يقين لتباعد احتمال الخلاف وهو الخطأ. ويستفاد من كلام المحقق الإصفهاني هذا اعتراض الإصفهاني على الإجماع، صلى الله عليه وسلم.